لذلك من مما يؤسس عليه طالب العلم والداعية دعوته هو التبصر في أسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله سبحانه في ملكوته، ثم يتجه إلى مراد الله الشرعي منه ومن الناس فيأتي به، ثم ينظر إلى خطاب الله جل وعلا لنبيه بأنه لا يحزن ولا يكو في ضيق، ما يكون لا تكو في ضيق، اعمل اللي عليك، هذا حكمة الله جل وعلا غالبة. لكن الإنسان يأتي، وهذا إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنك فأنت مؤمن، كذلك في الناس إذا ساءتك سيئات الناس وسرتك حسناتهم فأنت مؤمن، لكن الحزن يؤدي إلى الإحباط، يؤدي إلى الانقباض، يؤدي إلى أن لا تعمل. لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: من قال فسد الناس فهو فسدهم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا أو هو أهل، يعني لأنه هنا خالف أمر الله بأنه أحبط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.